كحديث مثلا ليث بن الشذي يروي الحديث عن مجاهد ترى يجعله عن نافع تجعله عن ابن عمر تجعله ابن عباس. الفقيه يقول يحتمل مجاهدا اخذ عن ابن عمر واخذ عن ابن عباس، لكن حديث لا احد يقول هذا، حديث يقول هذا من اضطراب الليث بن ابي السلي، وانما يضطرب. صارت يروي عن مجاهد عن ابن عمر، ثالثا يروي عن مجاهد عن ابن عباس، فعلوا حديثه بهذا.